مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، في الحلقة المنصرمة يعني توقفنا هنا، سألنا حضرتك سؤال في بخصوص الآيات التي توقفت أمامها مليا في الفكر وأمان العقل والثقافات وتقريب الكتب، فكانت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، تناولناه في اللقاء المنصرم. لكن في هذه الحلقة أسأل سؤال قريب من هذه الصلة، يعني هل حدث شيء مثل هذا أثناء تأليف كتاب معاني النحو اللي حضرتك تفضلت به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الحقيقة وأنا أؤلف معاني النحو حدثت حادثة غريبة. أنا عادة كل موضوع قبل أن أشرع في الكتابة به أضع خطة للموضوع، ما يتعلق بالمعنى، يعني الفاعل المبتدا والخبر، كان أضع خطة لكل موضوع وأكتب فيه. إلى أن وصلت إلى لا النافية للجنس، أيضا وضعت الخطة ويعني رجعت للمراجع والقرآن وشي وبدأت أكتب. وإذا واحد بالمنام يأتيني قال لي أنت هنالك مسألة في لا النافية للجنس لم تبحثها، لم تذكرها. ما هي؟ قلت ما هي؟ قال ما الفرق بين لا رجل في الدار وما من رجل في الدار، مع أن كليهما لنفي الجنس. ما أيضا؟ ما من هي من الاستغراقية، من لنفي الجنس، من الزائدة لنفي الجنس. أيوة، ما من رجل في الدار. فاعلم أنه لا إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار. ما من، طبعا هذه من زائدة استغراقية في الجنس، نفي كلاهما لنفي الجنس. نعم. وما كنت أدرجتها في الخطة حضرتك؟ لا لا، ولا كنت يعني مفكر بها أصلا. سبحان الله. لا، ما الفرق؟ هو سألني لم تذكر الفرق بينهما في المعنى. قلت له صحيح، فذكرت له الجواب واستيقظت في المنام. نعم. قال صح، ذكرت له الفرق كذا، قال صح، استيقظت فتذكرت السؤال ونسيت الجواب. الله أكبر. نعم. جيد. بدأت أبحث في الكتب، لم تذكر الكتب الفرق بينهم. سبحان الله. لا لا، لم تذكر أبدا. لا لا، لم تذكر يعني في الله. ولا الفتب لمالك ولا لا لا في لا لا شرح التصريح. لا لا، عجيب. لا لم تذكر. يعني السؤال الآن، من هذا الهاتف الذي أتاك في المنام؟ ما لا أعلم. لا أعلم. سيبويه مثلا. لا أعلم. نعم. هكذا يعني سألني قال أنت لم تفعل هذا؟ قلت له صحيح، وذكرت له الفرق، قال صح، واستيقظت. يعني بقى السؤال في ذهني، لكن ماذا أجبته ما أعرف. فرجعت للمراجع اللي بين إيدي، ما وجدت لا في كتب تفسير، يعني اللي بين ايدي قد يكون موجودة في الكتب الاخرى لا اعلم، لكن في كتب النحو التي بين يدي المراجع وفي كتب وغيرها لم اجد هذا. فبدأت من جديد انظر في المسألة، رجعت للقرآن من جديد ورجعت وافكر، بقيت زها اكثر من نصف شهر في هذه المسألة افكر فيها واقلب. الله اكبر. اي نعم. وماذا كانت النتيجة؟ اهتديت للجواب، ف فتذكرت أن هذا الجواب الذي قلت له بعد يعني بعد يعني مرور كثير من الوقت. إيه نعم. أسبوعين تقريبا. إيه إيه أكثر. ما الجواب هذا؟ جيد. هو لما تقول لا لا رجل. بداية نعرف يعني ماذا لن فيها للجنس، كلمة الجنس أن فيها للجنس يعني ماذا؟ تستغرق، حتى يكون في التقارب. تستغرق كل الجنس المذكور. يعني لما تقول لا رجل يعني جميع الرجال، لا واحد ولا أكثر. نعم. هذا كل هذا الجنس هو منفي. نعم. هذا الجنس. لما تقول ما من رجل أيضا راح تنفي استغراق الجنس. يعني من هذه اللي يسميها زائدة هي تفيد نفي استغراق الجنس كله. نعم. إذن الفرق بينه هو إذا كان المعنى واحد تقريبا يعني. مو هكذا؟ صحيح. ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال هو الذي أثير. صح. والقرآن يستعملهم اثنينهم. لا رجل لا إله يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله في مكان قال وما من إله. صحيح. ما الفرق بينهما؟ هذا السؤال. نعم. هو لا نافية للجنس. هم يقولون جواب لهل من جواب. يعني كأن سائلا سألك هل من رجل في الدار فتقول له لا رجل في الدار. هذه إجابة على السؤال. نعم. هل من هكذا يقول النحاة هل من رجل في الدار. في الدار يعني هم بالاستغراق هو لما تقول هل رجل في الدار جوابه لما تقول هل رجل أقول ما من لا رجل لا لا لما تقول هل رجل تقول لا رجل في الدار. لما تقول هل من رجل تجيب لا رجل في الدار. هذا الأفصح. هو لا هذا لا أصل هذه اللغة يعني. هذه أصل التعبير هذا. أما هذا سبحان الله. هل من رجل هذا هو هذا يعني ما القاعدة النحوية هذا. أن جواب لهل من. لا هم من بمعنى ماذا بداية يعني. هذا مو زائد الاستغراق الجنس. استغراق يسموه من أي رجل يعني. مو هل رجل في الدار تحمل نفس الدلالة. لا لا لا. لا. الرجل المحتمل واحد أو أكثر. الله أكبر. طبعا. ممكن أسأل أو أقول لرجل ممكن يكون هناك رجلان مثلا طبعا. أو ثلاثة رجال. طبعا هذا مقرر في النحو. لما هل من رجل؟ لا لا الجنس يعني هذا. لا رجل ولا اثنين ولا ثلاثة ولا طبعا. طبعا. طبعا. هكذا نفهم. إيه لا لا لا نعم. يعني مقرر قاعدة. طيب جيد. فلما تقول هل رجل في الدار؟ جوابه لا رجل في الدار. ولا هنا نافية الجنس أم لا لا نافية لا لا نافية نافية تمام. هل من رجل في الدار تجيبه لا رجل في الدار. الله فارق دقيق. طبعا طبعا هذا مقرر يعني في هذا نافية الجنس. نعم هو مقرر بالنسبة لحضرتك أما لنا نحن نتعلم يعني يعني أهل يدرسوا للغة. نعم أهل اللغة. نعم فإذا لا رجل لما تقول لا رجل هو جواب لهل من. لا رجل تكون لأن فيها الجنس هي جواب لهل من رجل في الدار. نعم جيد. من طبعا زائدة استرخية زائد. نعم هذه إذن جواب سائل. زين ما من رجل في الدار لا ليس جواب سائل هذا رد على من قال لك إن في الدار رجلا. تقول لا ما من رجل في الدار لكن يسأل لأن فيها الجنس إجابة على سؤال. سؤال طب ما من رجل لا رد على قول رد على قول إن رجلا في الدار تقول يقول لك إن في الدار لا رجلا تقول لا ما من رجل في الدار. عجيب إجابة على قول فلا رجل إعلام. إعلام بواحد سائل إخبار صح. إخبار عن شيء لا يعلم جواب أو جواب عن سؤال لا رجل سليم صح ما من رجل رد على قول على قول لاحظ طب في أمثلة مثلا بالمثال يطبق المقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد رد على قول الله إن الله ثالث ثلاثة الله جميل وما من إله إلا واحد سليم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين رد على قولهم صح ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة رد ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. رد هذا بينما لا إكراه في الدين، هذا تعليم صح، ليس رد على قول لا إكراه في الدين. نعم. قد تبين ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا أمر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، إخبار هذا. ذاك رد، هذا أمر. الأمر الثاني، الفرق الثاني، أيوة جميل. الفرق الثاني أنه بما هذه ما ومن نستطيع نفي الجنس بما متصلة ومنفصلة، بمعنى يعني أنا لا أستطيع أن أنفي بلا إذا كان منفصل، ما يصير أقول لا في الدار رجل، لا أستطيع، لا أستطيع أقول لا في الدار رجل، ما يصير أقول رجلا، لا أستطيع أن أنفي الجنس، وتكون لهنا مهملة النافية فقط. مهملة. لما لا رجل في الدار، لا فيها غول. صح. ما لا نستطيع منفصلة متصلة، فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين، ما لكم من إله، ما لكم من إله غيره، ما استطعنا نقول هكذا في الله، ما يستطيع يقول لا لكم إله غير، لا يستطيع. فإذا ما راح تكون أوسع في نفي الجنس. نعم. طبعا إذا هنالك أمران، الأمر أن لا جواب عن سؤال وإخبار وإعلام، وما رد على قول. جيد. وما أوسع استعمالا في نفي الجنس بوجود ما من لا. جميل. إذن هنالك لا نفي الجنس وما. طبعا ما مع من. مع من لابد. ما من لابد حتى تكون للجنس. نعرف ما نافية الجنس. لا نافية. نافية. لأنه هو الجنس يأتي من وليس من ما. لكن هذا التركيب ما من لنفي الجنس. طبعا. هذا ما من على بعض. طبعا استغراق من يسموها استغراقية. عربها من استغراقية. نافية زائدة أصلا نعرف إحنا. زائدة. نحن نعرفها زائدة لكن المعنى ماله استغراق نفي الجنس. إذن يعني إذن مقولة ما ترك الأول للآخر شيئا فيها نظر، يعني هذا هو ترك ما شاء الله، يعني هذه النقطة غير موجودة في كتب النحاة، في يعني في الكتب التي أنا طلعت عليها حقيقة، لا أعلم يعني قد يكون نعلمك بحاثة، لا يعني يعني جميل. بهذا المنطق حضرتك في كتاب الله تبارك وتعالى مرة نقرأ متم ومرة نقرأ متم، هل هنالك فرق حضرتك؟ وإن كان فما هو؟ هو ورد في آل عمران قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم بضم الميم، نعم، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون. في سورة المؤمنون نقول المؤمنون ولا المؤمنون أيعد يعني نقول على الحكاية مثلا يعني في سورة المؤمنون هكذا يعني هو قسم كل المؤمنين فيها وجه على أي حال يجوز يعني يجوز أن نقول في سورة المؤمنون لا بأس أيعدكم أنكم إذا متم بكثر الميم نعم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون نعم يعني متم ومتم في قراءة حفصة هذا من ناحية اللغوية لا إشكال في ذلك الاثنين بمعنى؟ اي نعم لأن هنا في مات لغتان كما يذكر أهل اللغة عندنا مات يموت وهي المشهورة ومات يمات مثل خاف يخاف مات يمات طبعا لغة مشهورة يعني الأشهر اللي مستعمل يموت لكن احنا عندنا مات يمات مثل خاف يخاف مثل نام ينام نعم وعدنا مات يموت مثل قال يقول نعم صحيح من العرب الذي يقول مات يمات يقول مت مثل خاف يخاف خفت مثل نام ينام نعم وكل نوم خوف لكن يقول نمت. نعم صحيح. والذي يقول مات يموت يقول مت، مثل قال يقول قلت. نعم. إذن من حيث اللغة يجوز، وارد لغتان. نعم. مات يمات مت، مت مات يموت مت مت. طيب إذن من حيث اللغة ليس فيها إشكال من الناحية البيانية. جيد. ما هكذا؟ صحيح. خاصة اللغة ما فيها إشكال. لغتان خلاص استعملها. نعم. يبقى لماذا اختار مثلا هذه اللغة؟ فأل عمران مت وأخي المؤمن مت. هذا السؤال. هي ضمة طبعا كما هو مقرر أثقل الحركات. صحيح. ما هكذا؟ نعم. حالة الموت المذكورة في آل عمران أثقل وأشد مما مذكور في آية المؤمنون. كيف؟ وذكر الموت، ذكر أول أحد ما أصابهم من قتل، ثم ذكر الموت في الغزوات والضرب في الأرض، يعني الموت في الغربة. لاحظ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض جار أو كانوا غزا جهاد. صحيح. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا مقيمين كانوا عندنا. نعم. ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن متتم في سبيل الله أو قتلتم. ذيك الأخرى موت على الفراش، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما سهلة فراش. أي الأصعب، الموت في الغربة والجهاد ولا الموت على الفراش بين أهله؟ في الغربة والجهاد خلاص إذا قال مت. سبحان الله، يأتي بالعلامة المناسبة طفرة هكذا. هذا يحتاج إلى بحث في القرآن بالمناسبة دكتور، يعني بعض الكلمات التي فيها لغتان ويختار اللغة عن لغة هنا. طبعا هذا شيء مقصود في حد ذاته. كيف ذلك؟ كل ما يقول إذا متنا وكنا ترابا، هاي قراءة حفص متنا بالكسر. لا ذيك لما أثقل أثقل. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. طب في سورة الصفات نجد أن الله سبحانه وتعالى في قسم من الأنبياء حضرتك بعدما يتكلم عنهم يقول سلام على، ويسمى النبي إبراهيم مثلا، إن كذلك نجزي المحسنين مع كل الأنبياء، ولم يقل في لوط ويونس مثل ما قال في معظم الأنبياء، فلما؟ وتركنا عليه في الآخرين سلام. نعم. على نوح على إبراهيم. نعم صحيح. يعني لما ننظر في قصة يونس الواردة في الصافات. نعم. هو ذكر عنه عدم الأولى، عدم الأولى من فعله، يعني مؤاخذات، يعني قال إذ أبق إلى الفلك المشحون، فر هاربا، فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم مليم أتى ما يلام عليه، هذا مليم هو ربنا قال عنه ملام، يعني هو لا مليم، لا غير ملام، غير شيء، غير معنى. أوكي. مليم يعني أتى فعلا يستحق اللوم. طب ملام، لا ملام يعني تتلومه. مبين المفعول هذا، هذا اسم فاعل. سليم. مليم. مليم اسم فاعل. نعم. من ألامة. ألامة إذا أحدث فعلا، إذا فعل فعلا يلام عليه. يعني هو ربنا يوجب اللوم، يستحق اللوم. يعني هو ربنا قال عن فرعون فنبذناه في اليم وهو مليم، هكذا قال. قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم. هذا هو في زي لما هو ذكر عدم الأولى والمؤاخذات عليه. نعم. يقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على. هو يعني توجبني كلمة عدم الأولى هذه، أنه لم يتصرف التصرف الحسن، يعني عدم لم يأتي عدم الأولى، يعني الأولى كان غير ذلك. الأولى يعني كان غير ذلك. كلمة جيدة. نعم ما كذا. يعني لا يناسب أن بعد هذه الذكرى هذه المؤاخذات أبق ونبذناه سلام على يونس مثلا وهو مولي سبحان الله العظيم الله أكبر صح هل يناسب وكأنه لا يرتقي يعني لا نريد لكن هنالك درجات أيضا بين الأنبياء هو حتى هو نعتظم لأنفسنا هو أدخلهم فيما بعد قال وسلام على المرسلين الكل في نفس السورة نعم هذا إجمال الإجمال فدخل فيه يونس ولوط وكل طب ولوط لوط إذن هذا بالنسبة إلى يونس أنه لم يفعل العدم الأول أولا لوط كما نعلم قوم فعلوا فاحشة لم يسبقهم بها أحد من العالمين وهي حساسة يستحى من ذكرها أصلا نعم فلا تكاد تذكر الناس تخجل من ذكرها صحيح هذه مسألة لوط لم يؤمن به أحد من قومه غير أهله إلا امرأته لم يؤمن به أحد ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأته فلم ينجو أحد يذكره بخير فيما بعد فلم ينجو من قومه أحد يذكره فيما بعد يذكر لوط طبعا هم أهلكوا كلهم إلا ما جعلنا عليها سافلها وأمطرنا كلهم ما نجا إلا هو وابنتاه فقط يا لطيف وتركنا عليه في الآخرين من الذي راح يذكره صحيح من الذي يأتي من الذي يعني لا أحد فربنا قاسلا على المرسل هذه مسألة المسألة الأخرى لو نظرنا ماذا يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى في قصة لوط في الصافات نفسه نعم يعني لم يذكر أنه دعا قومه إلى شيء ما ذكر ولا حمل رسالة إليهم بخلاف الذي يذكر فيهم ذلك يعني مثلا ماذا قال في لوط كل ما قال نعم وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين هل ذكر أنه دعا قومه إلى شيء؟ لا لم يذكر بينما الآخرين ذكر دعوتهم إبراهيم دعا قومه فحاولوا حرقه ورموا غير هذا لم يذكر أنه شيء أنه فعل فما ما ذكر سبحان تركنا الله عليه في الآخرين يعني ما ذكره في ليس مثل الأنبياء الآخرين يعني إلياس الله يذكره حينما يستوجب المقام وذكره وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم فكذب قال ذكر يعني دعوته ذكر دعوه وكذا ذكر نعم سلام على إلياس ذكر على إلياسين لوط لم يذكر قل لي زين هو أيضا نوح لم يذكر يعني مثل هذا السعة أيضا يعني هو ماذا ذكر في نوح ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريتهم الباقي طيب مجعل ذرية فالذرية تذكر وجعلنا ذريتهم الباقي صح طيب ما هذا الأبناء يذكره تركنا عليه في الآخر إضافة إلى أنه قال ولقد نادانا نوح يعني دعانا لم يذكر هناك أنه دعا فلنعم المجيبون من هو نعم المجيب ربنا الله سبحانه وتعالى فمن الإجابة من نعمة الإجابة أن يترك عليه في الآخرين يا سلام منطق جيد صح قال مو فقط فأجبنا نعم المجيبون دعا وربنا أجاب ونعم المجيب فترك عليه في الآخر صح وجعل ذريتهم الباقي سليم أحسنت فإذا كل بارك الله فيك يستوجب كل تعبير دكتور إذا يعني حقيقة نحن ما أعطينا القرآن الكريم الحق في فهم الإعجاز اللغوي الذي أتى به يعني أنا ملاحظ من خلال رحلتي مع حضرتك على مدار السنوات الكثيرة المنصرمة أنه يمكن إعمال العقل في فهم التراكيب والآيات القرآنية قطعا بغض النظر عن كوني مسلم أو غير مسلم يعني إذا أحدهم بالضبط صح يعني إذا أحدهم يجيد العربية وهو غير مسلم يقتنع أن هذا ليس قول بشر. لا لأن لا يمكن، لا يمكن، لأن هنالك يعني لو نظر واحد فقط من أوتي حظا في الأسلوب واللغة والتعبير، من يعني أوتي بصر في، لا يمكن أن يقول هذا كلام بشر، لا يمكن، لأن كل كلمة، كل حرف، كل اختيار، كل تقويم، كل تأخير، كل شيء جمع هذا حشد فني عظيم في أي جزء. سبحان الله العظيم، حشد فني هائل. برغم أن العرب كانت هذه صناعة، ما استطاعوا أن يأتوا بها. طبعا يعني يعلمون أنهم عاجزون. إذن إعجاز اللغة وفي القرآن يأتي من أين يا دكتور؟ إذا كانت هذه صناعة، وإذا كانوا هم أهل الفصاحة يعلمون أهل اللسان، هم يعلمونها، لكن لا يستطيع أن يأتوا بمثله. هل هذا متصور في العقل؟ كيف لا يتصور في العقل؟ يعني أنا أعلم شيء لكن لا أستطيع أن أفعله مثلا. أنت تقول هذا جيد، أنت يعني بزاز في قماش، يعلم تعرف البزاز الذي يبيع القماش، نعم، يقول لك هذا أجود من هذا، لكن يستطيع أن يحك قطعة قماش؟ لا، هو يعلم، لا صحيح، لكن يستطيع أن يفعل؟ لا. مثل ناقد الشعر مثلا، يعني هو ينقد ولا يستطيع أن ينظم مثلا، ولا كل النقاد ينظمون الشعر؟ لا قطعا لا، يعني هو يستطيع أن ينقد، يقول هذا قول البحتري كذا جيد ويذكره، لكن لا يستطيع أن يقول قول البحتري. صح، يقول يتكلم قول المتنبي ويشرحه وينظمه ويعني يفسره وهذا، لكن لا يستطيع أن يأتي مثله. يعني لاحظ المتنبي كان يقول عن ابن جني كان متعاصرين، كان معاصرا لابن جني، نعم. كان يسألونه، كان ابن جني أعور، كان ممتعا بإحدى عينيه، الله أكبر، نعم. صاحب الخصائص، نعم نعم، ما شاء الله، جيد. فلما يسألوا يقول سلوا هذا الشيخ الأعور، فإنه المتنبي يقول كذا، نعم نعم، عن معنى، فإنه يقول ما أردت وما لم أرد، يعني تمكن في اللغة يشرح أمور حتى يغيب عن المتنبي نفسه. لكن ابن جني سواء أن يقول مثل قول المتنبي، لا، ما مع أنه أمكن منا في شرح ال أبياته، في شرح كلماته، هو صحيح يقول ما يقول، فإنه يقول ما أردت وما لم أرد. الله، شهادة طيبة. زين، لكن هل يستطيع أن يقول مثله؟ لا، ما يستطيع. يعني إذن فعلا هم كانوا يفهمون ويتذوقون اللغة العربية، وعرفوا أنها ليست لغة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو لغة بشر عموما، يعني لا يمكن يكون كون، هم يعلمون هذا، يعلمون. بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إذا أنت لنا. اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أستاذ. أخونا إبراهيم من سوريا، مرحبا بك، بارك الله فيك. عندي ثلاث أسئلة. الأول ما الفرق بين أفهم وفهم؟ أفهم وفهم. وفهم. طيب. السؤال الثاني. نعم. في قوله تعالى في سورة البقرة فسجدوا، طبعا الله سبحانه وتعالى يقول فسجدوا لآدم إلا إبليس، ومن المعروف فسجدوا إلا إبليس، نعم، أن إبليس مخلوق من الجن والملائكة من نور، فكيف يمكن أن يجتمع المخلوق من نار مع المخلوق من نور، وكأن إبليس أصبح جزء من الملائكة؟ ما يعني ما الدليل، يعني ما هذه اللمحة هنا يعني؟ طيب، السؤال الأخير. نعم. في قولنا أشرف المعلم على الفرقة، بحثت عن معنى أشرف في عدة معاجم لكن لم أجد لها معنى في هذه الكلمة. أشرف المعلم على الفرقة، ما معنى سؤال أشرف؟ فرقة، الفرقة، على الفرقة. وشكرا لكم. معنى أشرف مش كذا؟ إيه. بارك الله فيك. استلمت وانا انت الله يرضى عليك. اسئله لغويه اجابتها سريعه اذا اردت يعني. حاضر، ناخذ هذا الاتصال الهاتفي من روسيا ونجيب عليه. الاتصال الهاتفي من روسيا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا استاذ محمد. اخونا ايهاب من روسيا. ايهاب بيكلم حضرتك من روسيا. يا مرحبا اخي ايهاب. ايوه فندم. حياك الله وبياك. سامعني كويس؟ جيدا. لا، الصوت واطي قوي عندي. طب علي التلفاز بعض الشيء. الو. يعني اولا عايز احيي ضيف، يعني مش يعجز اللسان عن تحيه الضيف، بارك الله يعني فيك. بدل ما الواحد يقول استاذ دكتور، يعني الوصول نقول كبير جراحيه اللمسات البيانيه. ما شاء الله لقب جميل هذا. كان يعني في من موضوع كنت بصيت فيه في القران بخصوص الرقم وارقام الايات في القران. نعم. يعني هو حتى ترتيب الصور جاي في مش ترتيب عادي يعني ترتيب الصور نفسه في القران مش جاي ترتيب عادي. وحتى يعني عدد الايات في كل سوره برضو يعني مش جاي كده. يعني هو ليه معنى. يعني كان في مره في سوره الضحى لو بصينا في سوره الضحى وتاكدنا منها بصينا فيها كويس اول ايتين قسم وباقي الايات بتتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لو جمعنا الايات من 3 لغايه 11 هيطلع عمر الرسول عليه الصلاه والسلام 63 سنه. لو جينا وقفنا عند الايه رقم 10 هنلاقي عمره كان 52 سنه في مكه و11 سنه عاشهم في المدينه فاكملت كل العمر 63. حتى في الايه رقم 6 تحدث فيها الم يجدك يتيما فاوى. كان في كان بعض الاسئله بخصوص التاء المربوطه والتاء المفتوحه. حتى الحرف له معنى. رسمه الحرف في المصحف له معنى. وانا بتكلم يعني بالذات في المصحف طبع دمشق لان هي ادق المصاحف اللي بصيت فيها مع رسمه الحرف. يعني على سبيل المثال في حاله التاء يعني في سؤال التاء ده بيحتمل لشقين. التاء المفتوحه اذا جت نقطتين التاء وضع افقي او في وضع راسي دي لها معنى. اذا كانت في وضع افقي فبتاخد مساحه من الزمن. اما اذا كانت في وضع راسي فمفيش زمن خالص فيها. وده الايه رقم 35 في سوره 37 اسف في سوره البقره اذا كانت ذاكرتي مش يعني مش مساعداني مش حافظ. هي بتقول الايه بالاتي يعني فتلقى ادم من ربه كلمه فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. تاء جايه بوضع راسي في التلقي فتاب التواب. ولذلك هنجد اسم التواب جاي برسمتين مختلفتين. اخي عبد انت بتبحث في الاعجاز العددي في القران؟ ايوه الاعجاز العددي في القران. تخصصك ايه يا اخي هاب؟ نعم. دراستك ماذا؟ دراستك دراساتي انا؟ انا دراساتي قوات مسلحه يا استاذ متقاعد. ما شاء الله. السؤال يعني انا بالنسبه للتاء التاء لو كانت مفتوحه او التاء جت مربوطه. نعم. فاذا كانت مفتوحه مثلا عندي مثال بسيط فهي مثلا رحمه الله، لعنه الله، نعمه الله، اذا فتحت التاء فهي التاء تبقى نعمه مفتوحه. بتشمل الجميع، اما اذا ربطت التاء فهي تاء يعني خاصه بتبقى. حاله خاصه. ده بالنسبه للسؤال الخاص بالتاء. كان في برضه توجه سؤال للبرنامج بخصوص الاحرف المتقطعه. الاحرف المتقطعه بتنقسم لقسمين. القسم الاول هو واخدك شكل منفصل بذاته في ايه. اما الجزء الثاني فهي واخدك جزء متصل داخله في صفوف الايه نفسها. الاحرف المتقطعه. والاحرف المتقطعه دي اذا كانت في شكل منفصل فهي خاصه ببني اسرائيل قبل مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. اما اذا دخلت في صيغه الايه فبتكون لها ان هم يعني هيعيشوا قد ايه من الزمن من بعد مولد الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. هنيجي للسؤال هو ايه لو بصينا كمان في الاحرف المتقطعه اللي هي بتحمل الرقم 31 لو جمعنا ارقام الايات هنجدها بتحمل رقم 31 ورقم 31 ده بيمثل شيء مهم جدا. وهنبص هنلاقي علم ادم الاسماء كلها الايه 31. الاسماء بسم الله الرحمن الرحيم بتحمل الرقم 31 البسمله الاولى في الفاتحه. وما معنى هذا استاذ ايهاب؟ الايه رقم 30 سوره النمل. ما معنى هذا بالنسبه لحضرتك؟ اكمل؟ لا ما معنى هذا ان ما أنا لسه رقم 31 يعني ما معنى؟ هشرح ما انا لسه ما خلصتش. هي لا في مجال حتى لا نزور على وقت المشاهدين الاخرين. دي واحدة يعني أنا مش سامع صوتك خالص بس شايف صورتك في التلفاز. المعنى الثاني من 31 اللي هي تكرار نفس لفظ في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنلاقيها تكرر هذا اللفظ 31 مرة. طيب. لو بصينا إن 31 ده بيمثل الوحداني التوحيد والتوحيد وهي العبادات. من اين اتيت بهذا اخي ايهاب؟ أخي هاب عكس التوحيد هو أخي هاب معذرة يعني يعني من أين أتيت أن رقم 31 يساوي التوحيد؟ هقول من أين لك بهذا الكلام؟ من الرحمن الرحيم لا تحمل التوحيد؟ القرآن التوحيد كله موجود في القرآن يا رجل. لما الرقم يعني أنا أفهم من حضرتك مثلا أن تختزل يعني مثلا أخي هاب معذرة هل أفهم من حضرتك بدل أن أقول أنا من الموحدين أقول أنا من 31؟ لا ما هو من 31 الرقم في القرآن له دلالة يعني مثلا الرقم عامة في دلالة يعني مثلا عدد الصور 114 والكلمة الإسلام لو بصينا هنلاقي كررت 4 مرات في المصحف أرقام الآيات بتحمل رقم 114 لو ما نيجي نبص عدد الآيات المصحف عدد آيات المصحف أخي أهب يعني أرسل لي كل هذه الكلمات ما توصلت إليه وكيفية الاتصال بك وأنا أتواصل معك ندرس ونتواصل معك حتى نكون في وادي التقارب ونحن نكلم بعضنا بعضا. بالنسبة إرسال الحاجات دي كلها يعني صعب إن تتفهم لأن في الورق يعني صعب إنها تتفهم. ميل أو يعني فاكس. الورق اللي أنا كاتبه يعني كاتب أرقام صعب إنها تتفهم صعب. أكتب ما تفضلت به الآن في الورق وأرسل لي يعني ما أنا كمان ليس لي أن أعرض أفكار على الهواء أخي إيهاب يعني صح ولا خطأ. في أشياء يعني مثلا لو في مصحف جنبك استاذ محمد سيدي انا رجل قارئ لست رجلا سامعا انا رجل قارئ ارسل لي ما لديك مكتوبا نقراه يقرا استاذنا الدكتور فاضل ونتشاور معك ونتباحث لا باس في هذا لكن ان تتكلم انت وان نستمع نحن وليس هنالك وادي تقارب يجمعنا فكريا فاتصور هذا الشيء عبثا ما نصنع على الهواء يعني فأنا بانتظار أوراقك أخي إيهاب من روسيا أو حاول أن تتصل بي في أي وقت عن طريق الرقم الذي اتصلت به الآن وأنا أتواصل معك بشكل كبير معنا اتصال آخر السلام عليكم ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا مسي عليك بالخير وعلى الدكتور فاضل بارك الله فيك سيدي نشرف بك أخي الكريم أود أن أسأل الدكتور عن الخوف الذي ورد في قوله تعالى في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف حاضر شكرا وتحياتي حاضر بارك الله فيك الله يكرمك معنا اتصال آخر السلام عليكم أخونا محمد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا الحمد لله نعم الحال ونحييك فضيلة الدكتور معك أهلا بك أنا مرحبا والله حبيت أسأل فضيلة الدكتور في سورة يوسف ونبي الله يوسف قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا هذا في الحل يعني ولما دخل السجن لما السجناء الاثنين المسجونين حبوا يصفون الحلم قال إني أراني طيب والملك اللي في مصر أو عزيز مصر أو ملك مصر قال إني أرى ليش في البداية قال إني رأيته وفي الثاني المسجونين مع نبي الله يوسف قالوا إني أراني وعزيز مصر أو ملك مصر قال إني أرى صح. وهي كلها أحلام يعني حاضر السؤال الثاني في نفس سورة يوسف قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك طبعا في البداية الخطاب موجه لنبي الله يوسف بعدين تحول الخطاب إلى مرأة العزيز الآن الواو في واستغفري ما اسم الواو هذه؟ حاضر. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك سيدي. أخونا أحمد من دبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا مرحبا. كيف الحال؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. الله يحفظكم. حياك. أهنيكم على هذا البرنامج الرائع حقيقة، ويعني أشهد على أيديكم وهذه الرسالة الجميلة اللي دا توصلوها، واللي هي حقيقة واحة بصراحة، يعني يستريح بها الإنسان من متاعب الحياة. بارك الله فيك سيدي، أراح الله قلبك. سؤالي إلى دكتورنا الفاضل، واللي هو يمكن ابن عمي، لأن أنا حياني. السؤال هو في سورة الصافات الياسين. وما جاءت آل ياسين، فأنا أريد أعرف فقط يعني هذا. أكون لكم شاكرا. حاضر. في أمان الله. بارك الله فيك وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو علي من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تعالى أني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، لماذا الملائكة قدمت الإفساد على الإصلاح وقالت نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هل لو سمحت أخ أبو علي، لحظة. نعم. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال الله تعالى. ألو. نعم معك. قال الله تعالى أني جاعل في الأرض خليفة. نعم. قالت الملائكة أتجعل فيها. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لماذا الملائكة قدمت الإفساد على الإصلاح؟ فين الإصلاح؟ لماذا قدمت الملائكة الإفساد وما أعلمها أن الإفساد؟ أين أين أين أين الإصلاح؟ هي قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، لم تقل إصلاح. نعم. لماذا الملائكة لم تقل؟ لماذا الملائكة قالت هذا الكلام يعني؟ من يفسد فيها؟ لماذا قدمت الإفساد يعني؟ طب حاضر. ما الذي أعلم رأيك أن الخليفة سوف يفسد في الأرض يعني؟ نعم. حاضر. شكرا. بارك الله فيك، الله يكرمك، شكرا الله لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. اتصال من العراق. السلام عليكم. ألو. اتصال من العراق. السلام عليكم. نعم. يا مرحبا، اتفضلي يا أختي. كيف الصحة يا أستاذ محمد؟ الحمد لله في خير حال. الحمد لله، الله يبارك فيك. يهنيكم على هذا البرنامج العظيم. بارك الله فيك. العظيم من الله. التفاصيل ما كنا نشوفها ولا كنا نقدر نعرفها. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. لولا الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي، بارك الله فيه وطال عمرك. يا رب. أريد أسأل على سؤال عندي. إذا تسمحوا لي. سورة إبراهيم. الآية الأولى الإسلام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي، ليش يقول هنا لماذا يقول الله الذي وليس الله الذي؟ بدل هذه إلى صراط العزيز الحميد. الله بدل. بدل مجرور تابع. نعم. صراط العزيز. نعم. لأنها بدل يا أختي. بدل من العزيز. تابع. بدل من التوابع يكون يتبع ما قبله. نعم. سليم، بارك الله فيك، شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. يا مرحبا سيدي. مرحبا يا أخي. من معنا؟ أنا الدكتور عزام الشيخ عطية من دير الزور. يا مرحبا دكتور عزام. مرحبا يا أخي. تفضل سيدي. أحييك وأحيي الدكتور السلام الرائع حقيقة. حياك الله وبياك. وأريد الحكمة من أن سورة التوبة بدون بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر. بارك الله فيك. والتعقيب الثاني إذا سمحت لي، أن سجد الملائكة إلا إبليس، إبليس ليس من الملائكة صح أو من الملائكة؟ لا ليس. فأريد نعم هالمقارنة هاي، هل هو من الجن أو من الملائكة؟ حاضر حاضر. وأريد بنفس الوقت أحيي الأخ إيهاب من روسيا على لغة الأرقام، لأني أنا حاليا أشتغل تقريبا على نفس المستوى. جيد، احنا قلنا الاخ ايهاب والحضرتك ارسل الي ما انا والله ما عندي اوراق، وانما عندي فقط مطالعات اوراق خارجية يعني ليست في ذات اهمية كبيرة. اللي كان على هي لها اهمية طالما هي عندك، هي لها اهمية. بارك الله فيك يا سيدي، شكرا لك. بارك الله فيك. سؤال للدكتور عزام من سوريا ناتي الى ختام الحلقة. شكرا سيدي الدكتور فاضل، ونلتقيك في حلقة قديمة ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدي الكرام، مستمعي الأحباب، حيثما كانت وجهتكم ومكانتكم، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمن لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.